اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت

معافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم فرج هم المهمومين والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم